Are it's only edition. Pas d'un billet. Ayo Ali. Dans le Mehdi, Washi Marseille. Ibrahim Redson. Hey Mohamed Omromond, Washi Beriz. Mohamed Chakoun. Wahid El Boufou. شيماء شيماء ولد صغير قادير وويستر وليحة صغيرة توفيق وملاح وبوسيف ماستر نستينيلو أي خطر حمودات والعربي خير خليل وعادل وكازاوا وانتوما في العزاد ضحكوا على كاع الناس انتوما عارفين بالقفزان انتوما خير منكم ما كانش سالة عندكم الدبزة انتوما نورين سيتكم في لامازا انتما طافيه وطفياش واه انتما طمازا تضحكوا على كاع الناس انتما وعر بالقزا انتما خير منكم ما كانش سالا عندكم الدبزه انتما الاولين في التبياس سيتكم في لامازا انتما طافيه وطفياش ربنا غي حاجه خويا عبونا ما ربنا غي حاجه خويا قيلونا ما ربنا غي حاجه خويا عبونا ما ربنا غي حاجه خويا يعطونا شوية اتساع فول الهمان وكان جا عندكم الشام وكان نامي ما خدمان وكان كنتو ماريكان داريتو غي تما قعدتو غي الهضرة والغام عامين في ظلمان طافيكم غير اللسان كان تعرفوا للهمان وكان جا عندكم الشام وكان نامي ما خدمان وكان كنتو ماريكان داريتو تما قعدتو غي الهضرة والغام عامين في ظلمان طافيكم غير اللسان ربنا غي حاجة خويا عفونا ربنا غي حاجة خويا قيلونا ما ربنا غي حاجة خويا عفونا ما ربنا غي حاجة خويا يعطونا شوية نساء على الغادي والجاي وما عيبهم دار علام في كل شي داخلين بلاطاي باهي يروحوا يقروا ولكن تاجهم يخدموا باهي يشوفوا شي يديروا مقابلين وغيفريموا حسبوا رواحهم القدام يقصروا على الغادي والجاي وما عيبهم دار علام في كل شي داخلين بلاطاي باهي يروحوا يقروا ولكن تاجهم يخدموا باهي يشوفوا شي يديروا مقابلين وغيفريموا ربنا غي حاجة خويا عفونا ربنا غي حاجة خويا قيلونا ما ربنا غي حاجة خويا عفونا ما ربنا غي حاجة خويا يعطونا شوية اتساع انتوما في المعزات ضحكوا على كاع الناس انتوما عارفين بالقبزه انتوما خير منكم ما كانش سالا عندكم الدبزه انتوما الاولين في الدبياس سيتكم في لامازا انتوما طافيه بالقياش واه انتوما في المعزات ضحكوا على كاع الناس انتوما واعرين بالقبزه انتوما خير منكم ما كانش سالا عندكم الدبزه انتوما الاولين في الدبياس سيتكم في لامازا انتوما طافيه بالقياش ربنا غي حاجه خويا عفونا ما ربنا غي حاجة خويا قيلونا ما ربنا غي حاجة خويا عفونا ما ربنا غي حاجة خويا يعطونا شوية اتساع وبلاغي حاجة خويا عفونا ما وبلاغي حاجة خويا قيلونا ما وبلاغي حاجة خويا عفونا ما وبلاغي حاجة خويا يا حونا شوية ساعة